ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم إن كتابك العزيز نور يهتدي به الحائر، وبحر علم يغترف منه العالم، وقد أكرمتنا اللهم بسماعه وتلاوته والوقوف على فهم بعض معانيه، فنسألك يا ربنا أن تشرح به صدورنا وأن تيسر به أمرنا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمتعنا معا بهذه التلاوة المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، وكانت من أول سورة النور. وما أجمل أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا على نور، وما أجمل أن تكون العلاقة بين الإنسان وإخوانه على نور،